وقد حصل ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فإنه عقد بينه وبين كفار قريش ومن والاهم وحلفهم عهدا بأن توضع الحرب 10 سنوات، وأن من أراد أن يدخل في عهد محمد ودينه فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فليدخل. واشترطوا شروطا مذكورة في السيرة وفي كتب الأحاديث كما هو معروف، ولكن المقصود أن هذا مشروع والرسول صلى الله عليه وسلم فعله. فغالبا أن هذه العهود تكون بين المسلمين وبين الكفار، فإذا أعطى المسلمون عهدا وجب أن يفوا به، وسيأتي أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو عاهد واحدا من الجيش وجب أن يوفى بهذا العهد. وقوله جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، الأيمان سميت أيمان لأنها تحصل بعد التعاقد باليد، كل واحد يمد يمينه للآخر للتأكيد، تأكيد هذا العهد وتأكيدها بهذا وبذكر الله. إذا قيل لك عهد الله أو لك يمين الله أو حلف بالله أنه يفي هذا الشيء وجب عليه أن يفي به، فإن لم يفي به فهو متوعد بعذاب الله جل وعلا أن الله يأخذه. قالوا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق أن كلمة كان تدل على الاستمرار والتكرار غالبا وقد لا تدل على ذلك، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أمر عليه أمير، وإذا بعث سرية أمر عليهم أميرا منهم، والجيش بالاصطلاح وما كان أكثر من 300 وصاعدا، والسرية ما كانت أقل من ذلك، وقد تكون السرية تنفصل من الجيش، وسميت سرية لأنهم الغالب أنهم يسرون في الليل ويكمنون في النهار حتى يخفى أمرهم على العدو فيبغتونه بغتة، لأنه إذا كان مستعدا فالمقاومة تكون أشد. أوصاه بتقوى الله، يعني أوصاه بنفسه أولا، قال له اتق الله، اتق الله في نفسك. وتقوى الله اسم جامع يدخل فيه كل عمل خير من طاعة الله وطاعة رسوله، وكذلك اجتناب كل مخالفة تكون لأمر الله أو لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه وصية الله لنا في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت غد، والوصية هي التقدم بأمر مهم ملزم لا يجوز التساهل به، ولهذا سميت الأوامر التي يقولها المريض عند موته وصية لتأكيدها ولزوم العمل بها. ثم أوصاه أيضا بمن معه من المسلمين بالرفق بهم والحيطة لهم، وأن لا يقحمهم في الأمور التي تكون فيها هلكة وأن يحوطهم بكل نظر. ولهذا الأمير يجب أن يكون ذا نظر وذا بصيرة وذا شجاعة، وإلا لا يكون أميرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يختار الأمراء من ذوي الكفاءات، وهكذا ينبغي. ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله. اغزوا بسم الله يعني مبتدئين ذلك بسم الله، مستعينين به، معتمدين عليه، متوكلين على أنه جل وعلا يحميكم وينصركم ويكون معكم. ومن كان الله معه فهو منصور. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقوله أغزو، الغزو هو طلب العدو في بلده، الذهاب إليه في بلاده، وإلا لا يسمى غزوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بعدو قريب أو أنه يستعد للقتال غزاه كعادته. وكان له عادة في ذلك مشهورة، ومن ذلك التورية، أنه إذا أراد أن يذهب إلى جهة صار يسأل عن الجهات الأخرى حتى يظهر لمن يسمع أنه يريد مكان غير المكان الذي يريده. ولهذا لما أراد أن يغزو مكة في فتح مكة صار يسأل عن الطريق الذي يذهب إلى الشام، يعني هل فيه عدو، فيه كفار، فيه مياه، فيه جدب، فيه ربيع. فمن سمع هذا ظن أنه يذهب إلى تلك الجهة، وبالفعل ما خرج من المدينة اتجه إلى جهة الشمال حتى دخل بالجبال وأوغل فيها، ثم رجع من جهة الغرب قاصدا مكة، وقد طلب من ربه جل وعلا أن يعمي خبره على قريش فأجابه الله جل وعلا لذلك. والغزو أمر الله جل وعلا به كما أمر به الرسول، كما في هذا أغزو في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، فهذا أمر يجب امتثاله. والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال كما كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ويقول جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى قال فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. المقصود أن الأمر بالقتال والجهاد كثير جدا في كتاب الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمر الذي يدخل الجنة قال له معاذ يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه التي يترتب عليها دخول الجنة، هذه الأمور الخمسة. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير كثيرة ويجب ينبغي التسابق فيها والتنافس فيها، ليس التنافس في الدنيا. فقال معاذ: بلى يا رسول الله. قال: بلى، لأنهم حريصون على الخير كما هو معلوم من سيرتهم ومن نهجهم. فذكر الحديث إلى آخره، ولكن فيها الحديث وفيه صلاة المرء، يقول: صلاة المرء في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي رواية: صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفيه قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ذروة السنام، سنام البعير، هو أعلاها، أعلى الشعرات التي فوق السنام الذي فوق ظهره، فهو أعلى شيء من البعير. فقلت: بلى. قال: رأس الأمر الإسلام، الذي لا يكون من المسلمين ولا يدخل في الإسلام ما ينفع عمل مهما عمل. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. البيت إذا لم يكن له عمود صحيح سليم من العيوب سقط ولا ينتفع به. قال: عموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو أعلى المراتب. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك خير ما آتيت من عبادك الصالحين. فقال: إذن يهراق دمك ويعقر جوادك في سبيل الله، يعني تقتل ويذهب ما معك، يعني هذا هو أفضل ما يعطيه الله جل وعلا عبدا من عباده الصالحين. المقصود أن قوله أغزو في سبيل الله، ثم قال أكد ذلك: قاتلوا من كفر بالله. هذا القتال يكون لمن؟ للكافرين. قاتلوا من كفر بالله، ليس لأهل الإسلام الذي يكون قتال الفتن وقتال الضلال، وإنما يكون لمن كفر بالله جل وعلا. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا. الوليد هو الذي لا يحمل السلاح، الشاب الصغير، هذا لا يجوز قتله. ولا امرأة، والمرأة أيضا لا تقتل إلا إذا كانت تقاتل، لأنه لا يقتل إلا أهل القتال. ومثل ذلك الشيخ الكبير الذي لا يقاتل، ومثل الذين يكونون في متعبداتهم لا يقتلون. وإذا لقيت عدوك من المشركين، لماذا قال عدوك من المشركين مع أنه في أول قال قاتلوا من كفر بالله؟ هذا من التأكيد أن القتال لا يجوز أن يكون إلا للمشرك الكافر. إذا لقيت، يعني اللقاء معناه صرت معه في بلاده، صار يسمع كلامك وتراه ويمكن مخاطبته قبل الدخول في القتال. فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، كلها سواء، خصال والخلال لا فرق بينها. فأيتهن أيتهن وأيتهن، جوز هذا وهذا، ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وهذه الخلال بينها. أما قوله ثم ادعهم، هذه ثم زائدة لا مكان لها هنا، هذه يظهر أن من أحد الرواة زادها في الحديث، لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ادعهم. هذا شروع في بيان الخلال أو الخصال، ادعهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. والقتال شرع لأجل هذا، لأجل الدعوة. ولهذا إذا قبل الناس الإسلام لا يجوز قتالهم بحال من الأحوال، ولكن إذا قاموا في وجه الدعوة وأظهروا عداءهم للمسلمين ومنعوا أن يدخل الإسلام في ديارهم فإنهم يقاتلون حتى يكفوا عن ذلك. ادعوهم إلى الإسلام، هذا أول شيء. فإن أجابوك فاقبل منهم، فاقبل منهم وكف عنهم، يعني اقبل كونهم قبلوا قالوا أسلمنا. ثم يقول ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، هذا كان في أول الأمر، وهذا دليل على أن هذا الحديث كان في أول أمره صلى الله عليه وسلم. أما بعد فتح مكة فإنه قال لا هجرة بعد الفتح. وفي الصحيح عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت أدخله الله الجنة هاجر أو لم يهاجر. فقيل يا رسول ألا نبشر الناس، لأن الهجرة كانت صعبة، كون الإنسان مثل يترك بلده ويترك ماله وأهله وأقاربه ومعارفه صعبة على النفوس، لهذا قالوا ألا نبشر الناس. فقال إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. الدرجة يعني منزلة من منازل الجنة، جنات، جنة. إذا قلت 100 جنة يقول إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه للمجاهدين فقط، 100 درجة ما بين واحدة وبين الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. وهذا الاختلاف في العمل، اختلاف الإيمان واليقين وما في القلوب، اختلفت المنازل، كلما كان الإنسان عمله أكثر أو أقوى وأحسن وإيمانه كانت منزلته أرفع. هذا يعني حظ على الجهاد في سبيل الله وبين له. وقد قال صلى الله عليه وسلم وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا يحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، والذي نفسي بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت لا عن سرية ولا جيش. فصلوات الله وسلامه عليه حيث كان رؤوفا بأمته رحيما بهم، وكان ينهى عن الأسئلة حتى لا يفرض عليهم شيئا لم يكونوا مفروضا عليهم. ولهذا في سنة من السنوات لما دخل رمضان قام يصلي فقام خلفه جماعة من الصحابة يصلون فصلى بهم تلك الليلة، فلما كانت الليلة الثانية زادوا وكثروا فصلى بهم تلك الليلة، وفي الليلة الثالثة صاروا أكثر فصلى بهم، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد حتى صار لا يتسع للحاضرين فلم يخرج إليهم. نحنحوا وحصبوا الجدار فلم يخرج إليهم، ثم قال لهم: لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعون، يعني قيام رمضان. وكذلك في الصوم غيره التطوع. وجاء في الحديث أن أشد الناس عذابا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، وكل هذا من رأفته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قال: ثم ادعهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني بدون شروط، اقبل منهم مطلقا بدون أن تشترط عليهم شيء. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين من الأجر الذي وعد الله جل وعلا به، ومن كذلك الفيء الذي قال الله جل وعلا فيه للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. فمن لم يكن بهذه الصفة فليس له شيء لا من الغنيمة ولا من الفيء. هؤلاء ثلاثة أقسام: بدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار الذين تبوأوا الدار يعني كانوا فيها سكنوا فيها، ثم الذين جاءوا من بعدهم تكون قلوبهم سليمة لمن سبقهم ويدعون لهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا شيء معروف في الأحكام وما يذكره العلماء في حكم الأموال التي تؤخذ من الكفار نالي هؤلاء. ومن ذلك الخمس الذي يقول الله جل وعلا: واعلموا أن لله خمس ما غنمتم، أو نحو هذا، يعني الخمس خمس الغنيمة وليس خمس الأموال. الغنيمة التي تخمس خمسة أخماس: خمس لله ولرسوله وللفقراء والمساكين وابن السبيل، والباقي يوزع على المجاهدين حسب مقامهم. فمن كان معه فرس كان له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، ومن كان راجلا له سهم واحد، وهكذا. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، يعني لهم من الأجر والوعد الذي وعد الله به، وكذلك ما يكون من الأموال التي تؤخذ من الكفار فإنهم يعطون نصيبهم منها وهو الفيء. إن فعلوا ذلك فإن لم يفعلوا يعني أبوا دخلوا الإسلام ولكن قالوا نجلس في بلادنا وفي دورنا وأهلينا، فهم يكونون كأعراب المسلمين ليس لهم من الفيء والغنيمة شيء إلا أن يحضروا القتال. وأعراب المسلمين يعني الأعراب الذين يكونون خارج المدن ليسوا في المدينة، الرحل الذين يرعون أغنامهم ومواشيهم ولا يقاتلون، هؤلاء عليهم الزكاة وعليهم إقام الصلاة وعليهم ما ألزم الله جل وعلا للمسلم. وتجري عليهم حكم الله، يجري عليهم حكم الله. حكم الله أول شيء عبادته، أول شيء أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا. ثاني يقيموا الصلاة ويطيعون الله ورسوله ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. فرق هنا بين الغنيمة والفيء. الغنيمة هي التي تؤخذ بالقوة والقهر من العدو، أما الفيء فهو الذي يتركه العدو خوفا من المسلمين بدون قتال أو يصالح عليه المسلمين، فهذا يسمى فيء. يقول العلماء سمي فيء لأنه كان بيد من لا يستحقه، فلما رجع إلى من يستحقه وهم المسلمون صار فيء، فرجع، فالفيء الرجوع، الرجوع إلى ما كان عليه. فالكافر لا يستحق أن يكون معه مال لأنه يستعين بالمال على الكفر وعلى معصية الله، وإنما المال يكون لمن يستعين به على طاعة الله، وإذا كان بخلاف ذلك فهو وبال عليه ويعذب عليه. فهذا الفرق بين الغنيمة والفيء. الغنيمة ما أخذ بالقوة والقهر من العدو، والفيء ما تركه خوفا أو صالح عليه. وثم يقول إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإذا جاهدوا استحقوا ما يستحقه المسلمون. وإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يعني أبوا أن يقبلوا الإسلام، هذه الخصلة الثانية، أبوا أن يقبلوا الإسلام فاسألهم الجزية. والجزية شيء يفرض عليهم من المال وليس محددا بحد معين، ولكن يجب أن يكون بالعدل، وقد اختلف العلماء فيه، الفقهاء فيه، منهم يقول 3 دراهم على كل نفر، منهم من يقول 11 على الرجال وعلى الذين دونهم أقل، وهكذا. فتحديده يكون إلى الإمام المجتهد الذي يعرف الأحكام، هو الذي يفرض. والمقصود من فرض الجزية حتى يكون ذلك دافعا لهم إلى الدخول في الإسلام، وتدفعون الجزية إلى أن تدخلوا في الإسلام، فإذا دخلتم فأنتم لكم مال المسلمين وعليكم ما عليهم. ولهذا جاء في صفة الجزية وأخذها ما فيه الإهانة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد يعني معناها أنه هو يأتي بها، ما يرسل بها أو يقول تعال خذها، يقول لا، لا بد أن تأتي بها أنت وأن أيضا تكون صاغر تدفعها وأنت صاغر، كل هذا لأجل أن يدخل في الإسلام. إذا دخل في الإسلام صار مثل المسلمين. ثم يقابل دفع الجزية عند المسلمين أنهم يحموهم، ما يدعوا غيرهم من الكفار أن يأخذوا أموالهم أو يعتدوا عليهم. وكذلك المسلمون يضعونهم ليجعلون لهم حرية أمرهم وتصرفهم ودينهم، مارسون دينهم، إلا أنه لا يجوز أن يظهروه في أماكن المسلمين، يعني في المساجد وفي الأماكن التي يكون المسلمون هم المسيطرون عليها. المقصود أن هذه من حكم الجزية حتى يدخلوا في الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم. هذه خصلتان. يقول فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه الخصلة الثالثة وهي الأخيرة وهي القتال. ونصر الله لمن يشاء، قد ينصر المسلمين وقد ينصر عليهم، ما يلزم أن يكون النصر دائما للمسلمين، لأن الله يمحص المسلمين ويبتليهم كما وقع للمسلمين في أحد، فإن العدو انتصر عليهم وقتل منهم 70 وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، جرح في تلك الغزوة وكسرت البيضة على وجنته صلوات الله على جنته وجهه، وصار الدم يسيل على وجهه وكسرت رباعيته، وأوذي أشد الأذى، وهو رسول الله، والسبب معصية وقعت ولم تقع منه ولا من الصحابة الذين معه، وإنما وقعت من بعضهم الذين خلفهم ووضعهم في مكان معين وهم رماة، وقال انبلوا الخيل عنا ولا تعدوا هذا المكان حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا نقتل، تأكيدات. وأمر عليهم رجلا، فلما شرعوا في القتال هزم الله العدو، وأصبح المسلمون خلفهم يقتلون ويأسرون ويغنمون. فقال أولئك الرماة لماذا نجلس هنا، نذهب نغنم ونقتل. فذكرهم أميرهم قال اذكروا قول رسول الله لا تعدوا هذا المكان، فأبوا وتركوا المكان. فجاءت الخيل من ذلك المكان من خلف المسلمين وصاروا يقتلون فيهم من جراء المعصية. قد قال الله جل وعلا في هذا فقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، فإذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم في الأمر إلى آخره، يعني أنها بسبب المعصية. فإذا كان هذا يكون في الجيش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد، فكيف بغيره؟ إذا حصلت معصية حصل الخذلان وحصل الانتكاس وانتصار العدو. كل هذا ما فيه شاهد للباب، سيأتي شاهد الباب، إنه قال فإذا حاصرت وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. والمحاصرة لا يزال الناس يعرفون الحصار، أن يحاط ويمنع من الخروج وأن يدخل عليه شيء ويضيق عليه حتى يستسلم. والحصن هو ما تحصن به من البناء ونحوه، قد يكون بناء وقد يكون خنادق وقد يكون غير ذلك. والمحاصرة إذن هي من فنون القتال، وهذا يقول إذا أرادوك تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله. الغالب أن المحاصرين أنهم يطلبون الأمان، يقول اجعل لنا ذمة الله وذمة رسوله فننزل ونستسلم، يقول لا تجعل لهم ذلك، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، تقول لكم ذمتنا ونعاهد الله أن نفي لكم. فيجب عليهم أن يفوا بذلك ولا يجوز المخالفة، لأن هذا إذا جعل لهم ذمة الله وذمة نبيه قد يفي الأمير ومن يكون معه، ولكن أفراد الجيش قد يكون فيهم الجاهل وقد يكون فيهم من لا يبالي فيقدر، فيكون ذلك نقضا للعهد وخيانة. فلهذا نهاه أن يكون أن يعطي ذمة الله وذمة رسوله. وهذا الشاهد للباب أن ذمة الله يجب أن يوفى بها، ولها يعني من الحرمة والمكانة ما يجب أن يعلم ويعمل به، وإلا استحق الإنسان عذاب الله. لهذا قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. هذا فيه أمران، أحدهما أنه يدل على أن الحق واحد ولا يتعدد بتعدد الاجتهاد، وأن المجتهد قد يجتهد فيخطي الحق، يكون الحق خلاف اجتهاده. الأمر الثاني أنه يجب أن يصار لما هو أسهل ضررا تحاشيا وابتعادا عما هو أعظم وأصعب، وكلا الأمرين أصول وقواعد معلومة في الشرع عند العلماء. قل وإذا حاصرت أهل حصن أيضا أمر آخر، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. الحكم هنا غير الذمة، الذمة هي العهد والميثاق، وهنا الحكم. يقول ننزل على أن تحكم فينا حكم الله أو حكم رسوله، لا يجوز أن ينزلهم على ذلك إلا إذا كان يعرف الحكم بعينه فيهم، وهذا لا يتأتى لأنه أمور تستجد، كل حادثة لها حكم. لهذا قال فلا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، ولكن أنزلهم على حكمك. وليس معنى ذلك أنه حكم بغير حكم الله، ولكن هذا اجتهاد، اجتهد على أن تصيب بهم حكم الله، ولكن الاجتهاد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا خطأ. فلهذا نهاه أن يعطيهم أنهم ينزلهم على حكم الله قطعا، قال أنزلكم على حكمي وحكم أصحابي، أن أحكم فيكم ولكم أن أجتهد على أن أصيب حكم الله، فإن أصبته فذاك المطلوب، وإن لم أصبه فهو حكمي والخطأ مني والله ورسوله يكون بريئان منه. هذا معنى الكلام. ولهذا قال فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم حكم الله أم لا، فدل هذا على أنه يجب عليه أن يجتهد في إصابة حكم الله، وأنه لا يحكم بهواه ونظره وإرادته، وإنما يتلمس ويتحرى حكم الله فيهم، ولكن ما يلزم أن يكون هو حكم الله. وهذا أيضا يدل كما مضى على أن المجتهد إذا اجتهد وهو أهل للاجتهاد وأخطأ أن خطأه معفو عنه وله أجر الاجتهاد، فإن اجتهد وأصاب فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، يعني يكون له أجران، فهو ما يخلو من أجر وعفو أو أجرين، أجر وعفو إذا أخطأ يؤجر على الاجتهاد ويعفى عن الخطأ، وأجرين إذا أصاب حكم الله. وكل هذا يدلنا على أن كل قضية مما يقع إلى يوم القيامة لله فيها حكم أنزله في كتابه، قد يصيبه الحاكم وقد لا يصيبه. ثم فيه أيضا أنه يجب أن الاجتهاد، والاجتهاد أن يكون الإنسان عنده آلة الاجتهاد مستعد لذلك ويستطيعه، أما الجاهل فليس أهلا لهذا ولا يجوز أن يحكم بشيء، وإنما يحكم أهل العلم، أهل العلم هم الذين يحكمون بهذا، وحكمهم أنهم يجتهدوا في إصابة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم وأحكم. نعم. فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. يعني ذمة الله وذمة نبيه شيء واحد، ولكن الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. من أعطى ذمة النبي فكأنه أعطى ذمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأمر الله وحكمه ودينه وشرعه، وهو لا يقول إلا حق ولا يحكم إلا بحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كن حكم الله وحكم نبيه أو ذمة الله وذمة نبيه شيء واحد، والقسيم ذمة المسلمين، هذا القسيم، فالقسمة ثنائية وليس ثلاثية كما يظن الظان، بل هي ثنائية، يعني ذمة الله وذمة رسوله واحد، وذمة المسلمين الآخر. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، يعني إذا كان لابد من الخطر فإنه يتحرى أقلهما ضررا وخطرا وإثما، كما في هذين الأمرين، الأول قوله لا تنزل لا تعطيهم ذمة الله وذمة نبيه، والثاني يقول لا تنزلهم على حكم الله. ليس من ذلك أن الإنسان ينسد الباب خلفه، بل يجب أن يجتهد، وإذا اجتهد فهو مأجور ومحمود فعله وإن كان مخطئ. وهذه المسألة الصحيح فيها من أقوال العلماء أن الحكم فيها واحد، الحق واحد ليس متعدد، لأن الناس يجتهدون، العلماء يجتهدون، كل مجتهد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، والخطأ كثير والإصابة أقل، وحكم الله قد يخفى على بعض الناس وقد يظهر، وذلك أن ما أنزله الله جل وعلا وما جاء به الرسول جوامع وكليات، كلام يجمع أمور كثيرة، والناس يختلفون في الفقه والفهم، فمنهم من يستنتج الأحكام الكثيرة من نص قليل كلماته معدودة، ومنهم من لا يستطيع ذلك. هذا وإن كانت القضية واحدة، إن الحكم يختلف. ولهذا لما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وهزمهم الله وحده، جاء إلى بيته وصار يغتسل الغبار والذي، فجاءه جبريل وقال فاغسل الغبار، الملائكة لم تضع السلاح بعده، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم ومزلزل بهم. خرج صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال، كان بعد صلاة الظهر، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا، وفي أثناء الطريق حضرت الصلاة فاختلفوا، قال فريق منهم نصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد منا تأخير الصلاة وإنما أراد سرعة الخروج وقد فعلنا، وقال طائفة منهم لن نصلي إلا في بني قريظة. فصلى الفريق الأول في الطريق، والفريق الثاني لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، يعني صلوا العصر بعدما غربت الشمس. ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، لأن كل واحد تمسك بنص، ولكن الصواب عند واحد مع فريق واحد ليس مع الفريقين. فريق اجتهد فله أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه، والفريق الثاني أصاب فله أجر الإصابة. وقد اختلف العلماء أيهما المصيب، ليس هذا محل البحث. نعم. الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله. نعم، اغزوا في سبيل بسم الله في سبيل، يعني مبتدئين غزوكم بذكر الله مستعينين به في شؤونكم كلها. وهذا دليل على وجوب الاستعانة بالله وبذكر اسمه، وهذا يكون في الشؤون كلها، في المخرج، في الممشى، في الأكل، في النوم، في غير ذلك. ومن أهمها مثل ما ذكر صلى الله عليه وسلم الأمور المهمة، فإنها يعني بسم الله يعني تستعينون به، مستعينين به ذاكرين اسمه، إذا عانكم فأنتم المعانون، وإلا إذا خذلتم فلا عون لكم من غيره. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله، يعني دليل على وجوب قتال الكفار، لأن قوله قاتلوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب حتى يأتي الصارف، ولا صارف عن هذا، بل الأدلة كلها تؤيد ذلك وتدل عليه. أما الذين يقولون إن القتال لا يكون إلا للدفاع فليس معهم إلا مجاراة العدو، حتى لا يقال إن الإسلام انتصر بالقوة وبالسيف، وإنما انتصر بالدعوة فقط. فالكفار يعيبون على المسلمين هذا الأمر، فصار كثير من العلماء ينكر أن يكون القتال مشروعا مأمورا به بالوجوب، وأنهم يقاتلون كل كافر، وقالوا إن القتال لم يحصل إلا للدفاع فقط، الذين علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيغزون يغزوهم، أما الذين لا يغزون لا يغزون حتى يأتون للقتال. هذا كله خلاف النصوص، خلاف النصوص. وقد وضع كتاب وضعه من يستحق جزاؤه من الله جل وعلا على شيخ الإسلام ابن تيمية، بأن القتال للدفاع وهو كذب عليه، لأن كتبه كلها أو جلها تخالف هذا وتوضح، حتى قال في بعض رسائله إنه يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار في السنة مرتين، فإن لم يفعلوا مرتين فعلى الأقل مرة واحدة، فإن لم يفعلوا سلط الله عليهم الكافرين وأذلوهم. فكيف مثلا يقول هذا الكلام، يقول إنه يقول إنه يقول القتال للدفاع وله نصوص كثيرة، ثم حتى لو قدر أنه قال هذا القول وأن هذا له صحيح فهو مخالف لكلام الله وفعل رسول الله وفعل الصحابة، فلا يقبل، لا يكون حجة. الحجة في قول الله وقول رسوله وما فهمه صحابته صلوات الله وسلامه عليه، وطريقتهم وسنتهم مشهورة. لما ذهبوا إلى الفرس صاروا يقولون لهم ما الذي جاء بكم؟ هل تريدون أن نعطيكم طعام ونعطيكم عيش ونعطيكم إذا ترجعون لبلادكم؟ يقولون لا، جئنا لنخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك إلى نور الهدى والإسلام، وجاءنا رسول أمرنا بهذا. هذه مقالاتهم، كان يقولون هذا، والأمر في هذا واضح لا خفى فيه، وآيات الله جل وعلا كثيرة في ذلك. والإنسان قد مثلا يبدو له شيئا خلاف الحق ويبدو أنه هو الصواب عنده فيتمسك به فيكون فيه مجتهدا. نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم، يعني وقاتلهم أمر آخر، يعني وجود المقاتلة، إنه يجب أن يقاتلوا كما قال ويمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. العلماء يحكمون يعني فيما ليس فيه نص بالاجتهاد، فقد يصيب وقد لا يصيب، أما ما كان فيه نص فلا يجوز الحكم بغيره بحال من الأحوال، والمخالف له يكون ضالا وظالما إلا إذا كان لم يعلم. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. يقصد يقول الصحابي يعني لأنه بإمكانه مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن ذلك، ومع ذلك جعل الأمر إليه، قيل له احكم ولكن اجتهد في ذلك، وقد يصيب وقد لا يصيب، لأن التأخير قد لا يكون مقبولا ولا يكون أيضا الأمر يسمح بذلك، فلهذا قيل له احكم ولكن احكم بحكمك واجتهد على أنك تصيب حكم الله، فإن أصبت فذاك المطلوب وإن لم تصب فأنت مجتهد مأجور والخطأ يكون معفو عنه، وكل هذا رحمة من الله جل وعلا، وهو شرع شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب عظيم، يعني لأن المسلمين لا يستغنون عن ذلك، فالأحكام تكثر والحكام قد لا تكون عندهم النصوص التي تفي بهذا فيتطلبون الاجتهاد، فينبغي يعني يلزمهم الاجتهاد في هذا، فإذا اجتهدوا وأصابوا فهذا فضل وخير، وإلا فهم يحكمون باجتهادهم حسب ما أمكنهم الله جل وعلا منه، ويكونون مأجورين على ذلك وإذا كان فيه خطأ فهو عفو. نعم. باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. هذا غير الباب الأول. الإقسام هنا الحلف، كان يحلف على الله أنه يفعل كذا وكذا كما في الحديث، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهذا لا يعارضه الحديث الذي فيه: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. عندنا هذا الحديث اللي حديث جندب وحديث أبي هريرة في أن الإقسام على الله أنه جرأة عظيمة، وأنه قد يعاقب الله جل وعلا المقسم ويعاجله العذاب. وحديث البراء وغيره يقول: ربما ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وقصة الربيع لما أنها هي بنت صغيرة كانت تلعب مع الجواري، وعادت البزلان خذت حجر فرمت به فأصابت بنت أخرى في فمها فانكسرت ثنيتها، فجاء أهلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص. الربيع اختنس واخت البراء، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يعفوا. قالوا: لا، لا بد من القصاص. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ والله لا تكسر. فعفى أهلها، أهل البنت الذي كسرت ثنيتها، عفوا بدون أن يرغموا على شيء من عندهم تبرعا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فقسم البراء ما هو يقصد بذلك معارضة حكم الله ولا حكم رسوله، ولا يقصد بذلك التأكيد على الله أنه يفعل كذا وكذا، وإنما من باب الرجاء وباب طلب الأمور التي يمكن أن تجعل أهل البنت يعفو عنه، فعفوا. هذا كله من الله جل وعلا، ففرق بين هذا وهذا. لا يكون في بين الحديثين معارضة. وحديث أبي هريرة فيه أن رجلين في من كان قبلنا متآخيين، كذا لفظ الحديث، كان رجلان ممن كان قبلكم متآخيين في الله، متآخيين في الله، وأحدهما مجتهد والآخر مقصر. فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه وقال: يا هذا أقصر، فيقول له: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا. وفي يوم رأى أخاه على ذنب استعظمه فقال له: يا هذا أقصر، والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا: فقبضهم الله إليه، قال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ وقال للحالف: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر: اذهب إلى الجنة برحمتي. كيف العبرة أولا أن الجرأة على الله قد تكون سببا للهلاك في الدنيا والآخرة، كما قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أوبقت يعني أهلكته في الدنيا وكذلك جعلته في النار، كلمة واحدة. وظاهر من هذا الحديث أنه قال ذلك غيره وإنكار للمنكر، ولكن في غير محله، كونه حكم على الله أنه لا يغفر لفلان. ولهذا أخذ العلماء، علماء أهل السنة، من هذا أنه لا يجوز أن يحكم على معين بعينه بأنه في النار أو في الجنة، إن الحكم عند الله جل وعلا، ولكن يخاف على المقصر والمذنب ويرجى للمجتهد، هكذا يكون. نرجو أن الله يغفر له ويرحمه، وهذا هو نخاف عليه، وإلا أمره إلى الله، إلا أن يموت كافرا، يعلمنا أنه مات كافرا حكم عليه بأنه بالنار، لأن الله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين. ولكن هذا قد يكون صعبا العلم، لأنه يلزم أنك تعلم أنه مات على الكفر. فقال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى؟ يتألى يعني يحلف، فالتألي هو الحلف، يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. حديث رواه مسلم في صحيح. أقول في حديث أبي هريرة الذي في السنن أن هذا الرجل الحالف كان مجتهدا، والمحلوف عليه كان مقصرا، مع ذلك صار إلى هذا الأمر. وهذا دليل على أن الإنسان قد يتكلم كلمة يكون فيها هلاكه، وبالعكس قد يتكلم كلمة لا يلقي لها بال، يكتب الله جل وعلا بها رضاه إلى يوم يلقاه. وهذا يدلنا على الخطر الشديد، خطر اللسان، فإن الإنسان يجب عليه أن يحفظ لسانه وأن يزن كلامه، ولا يطلق لسانه في كل مجال، فإنه قد يأتيه بالهلاك. فالكلام محصى وعليه رقيب وهو مكتوب، وقد يكون كلمة واحدة تبطل العمل. فالكلام الذي يكون من سخط الله سيئات، والكلام الذي يكون من رضا الله حسنات. ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل النار، يدخل الناس النار والجنة؟ قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، اللسان والفرج. وجاء في حديث آخر: من ضمن لي لسانه ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. يعني الخطر في هذا شديد جدا، والإنسان قد يهلك بكلمة واحدة. نعم. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله. التألي يعني الحلف، أن يحلف على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا. اللهم